الكنترول كانت معموله من بولي ريفايل فبتستخدم الجرام كمان على الفين بهالو استخدمناها في سبيشال سيل او برياكشن انتروبيجن وعشان يفهموا الرابيد دايجنوزز لحد الانتر كوميونيكيشن زي ما هنشوف في نهايه الموضوع. كده بقى الكالشر قلنا ايه؟ نقل في الكالشر بسرعه. قال لك ايه رايك بيدرول روم بيدرول مش طب لو انا يا عم ماشي خالص طب على سن ميديا اوكي طب ايه ريسك؟ بقول لك خالص يبقى ينفع كده وكده. طب يعني هو ما عندناش وقت يعمل ايه؟ مش ده لغه مانو مويل. بقول لك الطريقه عشان تبتدي لان ده الكالشر بتاعته ملهاش حاجه كاركترستيك. يعني كانه بقدم ايروبي جرو ايروبي كان ايروبي كان بيجرو على سن ميديا وبالتالي يقدر يجرو على بطء الرمل الانفكشن نون ايروبي. ادي الفاضي الكالشر بتاعته. بما ان الفاكتور عنده وده سؤال مهم جدا اللي فات سؤال مهم عنده سؤال امبورتنت في فيرولنس فاكتور. ادي واحد قدامك اهو انا وهو الكبسول عايز اعمل ايه اكونت اون الكبسول بتاع الفيرولنس فاكتور ده زي اي كبسول حتى لو في الاورجانيزم وهحسب الاورجانيزم في السيستم ده ازاي. دي السيكشن ده مش معموله من بولي ساكرايد معموله من بولي ليبتايد اهو اشتغلناها بسبب الخاصه بسبب في الرياكشن بتاخد اللون البينك والبال كانها بينك باك جراوند اللي في جراوند الكلوب السيلندر وفي الجراوند السيلندر بان اون السيلندر ده كل ده هتكلمك عن الكبسوله واحده. طب ايه دور الفيروس؟ بتاع الاورجانيزم السيلندر مش هيكون مهمه في اي ستيج هو تاني. الانيشال ستيج هتلاقي الانيشال عشان الاورجانيزم يوصل للتارجت بتاعته ويستبلش الانيشال. امال ليه ان ذا ديزيز ايه الفيزر فاكتور اللي هياخد المهمه ويكمل الديزيز؟ التوكسين. الفيرنس فاكتور من الاثنين. وهنا التوكسين زي ما قلت لك احنا بدأنا الحصه دي تجميع جيله. مين التوكسين اللي بيكون كاركترايز انهم عندهم الاي بي ستراكشر فانكشن موديل؟ الديبتيريا توكسين كانت نمره واحد. وده نمره اثنين. ليه بقى التوكسين ده معمول ازاي؟ هقولها لك بطريقتين عشان بعضكم ما تفهمهاش كويس ولا بسرعه بقى. بص يا سيدي سيبك من الاي بي ستراكشر فانكشن موديل دي الاول. تعالى نتكلم على التوكسين معمول من كام بروتين كومبوننت. معمول من ثلاثه بروتين كومبوننت. بص يا رب ادي بروتين كومبوننت اهو هكتبه بشكل مربع كده اسمه اي كاب يعني ديما فاكتور. لما البروتين ده بتاع التوكسين يشتغل يعمل الماده الديما حوالين الديما. وبروتين كومبوننت تاني اهو تحتيه اهو كانه مربع تاني اهو اسمه ال اف يعني ليتا فاكتور يعني لما يشتغل يعمل نيكروز في الخلايا يموت الخليه ويعمل نيكروز ماشي. طب والبروتين كومبوننت الثالث اهو اسمه بروتكتيف انجن. سميناه بروتكتيف انجن ليه؟ استخدمتوا بس تعابير كانت موجوده؟ بتاعتي لي ماركر ماركر اسود او اسود. بروتكتيف انجن ليه سميناه بروتكتيف انجن؟ لما استخلصنا البروتين دوت وحقناه في البني ادمين لقيت البني ادم اللي بيكون انتي بودي بتاع الانتي بودي ده بيبقى بروتكتيف للغوص في البني ادم فسمينا الانجن ده بروتكتيف انجن يعني هو انجن موجود في التوكسن بتاع الاورجانيزم لكن ممكن اعمل فيه بروتكشن للبني ادمين. ماشي؟ طب لو حطيت بقى على الثلاثة كومبوننت دول اطبق فكرة الـ AAP Structure Function Model. البروتكتيف انجن دوت بيشتغل فور بايندنج يبقى هو ده كأن ده فيه كومبوننت. يعني لما التوكسين ده يتبرز البروتكتيف انجن اللي هو البايندنج دومين او البايندنج كومبوننت هو اللي هيمسك البيولوجي البرين بتاع الهوست. ودول بقى التو بروتين التانيين هحطهم في مربع واحد او في دايرة واحدة. وسميهم الاي كومبوننت اللي هم الاكتف كومبوننت اللي هم هيعملوا الاكشن اوف ذا واحد يعمل ايه والثاني يعمل ايه فهمنا يعني ايه ايه دي ستراكشر فانكشن موديل. يعني اقدر اقسم التوكسين لتو دومينز او تو سب يونت. سب يونت بتبقى مسؤوله عن الفايند وقد تكون هي فانكشن دو. هنا السب يونت اللي مسؤوله عن الفايند استخدمناها في تكتيك ريفريشن وسميناها ذا بروتكتيف انجن لان لو عدت فيها فانت هتكون انتي بودي ضد هذا البروتين والانتي بودي ده هيبقى بروتكتيف للهوم. عشان كده سميناها دي سب يونت لانها بتعمل فايندنج او البروتكتيف انجن اللي ممكن نستخدمها في البروتكشن او في الاميونيتي. اما الايه سب يونت اللي هي الاكتف هي معموله من تو بروتين سب يونت. واحده تعمل ايديما والثانيه تعمل ديبو نيجرون. سمينا الاولى ايديما فاكتور وسمينا الثانيه ليتا فاكتور. كده فهم اكتر صح؟ طيب ليه الكبسول ما بنستخدمهاش في تركيز ريفريشن لحد ما تبقى تكبر اصلا؟ لانها بولي امبيونو شيب بتشتري مين في اول حته؟ زي دي جروب بي ليش كوكار كل التكبرات بتاعتها بولي امبيونو لانها معموله من ثالث اكل. فبعضكم بيربط الامور واحد يقول لك اه دي معموله من ثالث اكل معمولة من البولي الخارج يعني البروتين. فيقوم واحد يقول لي طب في بروتين يبقى بولي الميثيل؟ اه لو تصادف ان الامايلو اسيد سيكونس بتاعه يشبه ان السيل تكون بولي. فهي بولي بالميثيل مليون. بس مش معمولة من ذلك لانها بروتين ماشي بولي الخارج. معمولة من حاجة اسمها جيب بروتين او جيب بروتين كمان. فتكرار الجيب بروتين اسيد عندنا شبهه في ده التفسير يعني. لكن نعرف تجيب ايه سيكونشال بتاعتنا ليه الكبسول ما تستخدمش في الترتيب بريبريشن في حاله الانثراكس لانها بولي ايميجينيك في اليوم ليه يشبهها في الاسيريا بروتين مش مقطوع عشان الكبسول بتاعتها معموله من ثاني ايه بقى الفريق المانيفستيشن بتاع الاسيريا عشان الانثراكس الانثراكس دي الزونوتيك ديزيز يعني ايه كلمه زونوتيك يعني برايمري دي بيشد اهلي ممكن يبقى ترانسميتد للبني ادمين اوكيشن صح هنجمع تجميع على اخر منهج اسمها الزونوتيك انفكشن مهمه جدا وبس تعمل فده واحد من الزونوتيك ديزيز اول واحد يعدي عليه برايمري بينفكت انيمالز وينتقل اوكيشن للبني ادمين طب ينتقل للبني ادمين اكيد بطريقه من ثلاثه بس ثلاث طرق هيقولوا لي ثلاثه كلينيكال قد ينتقل باي دايركت كونتاكت لما البني ادم يكون في دايركت كونتاكت مع الانيمال يبقى ده مش بس زونوتيك ديزيز ده اوبزيشنال ديزيز يعني ديزيز كاركترايز ان في اوبيوريشنال هازارد بتصير الفارمرز والبوتشرز والفيتيريانز الناس اللي بيكون في كونتاكت مع الاهل والاجزاء اللي على سطح الجسم هتبقى الاجزاء اللي بتبقى اكسبوز زي الهاندز والليج والفيس ولكن يكون فيها سكين ابريشن او ليشن عشان يصلها ها للسبور اوف ذا اورجانيزم او الاورجانيزم نفسه من انفكتد انيمال او من الفيس او من انيمال ماتيريال لما السبور او الاورجانيزم يوصل لليشن يعمل ايه؟ الابريجن او السكين ابريجن او السكين كارتنج كانت بور تبقى فيجيتيريا ويقعد يمالتبلاي وطلع الفيرنس فاكتور بتاعته يقوم يعمل اللوكال ليجن يسميه كوتينيوس انثر ليه بقى ايه اللي هيحصل على الجلد؟ هيحصل ايه؟ واحد ادي الجلد اهو لما ترجع الجلد خفيف كده يبقى عمل لابيول اللابيول تعدي فلويد سيرس فلويد او ووتر فلويد وتبقى فيزيكال الفلويد يتحول لفاصل يبقى فاصل فلويد الفاصل يحصل له او الفاصل يحصل له انستريشن والسيبتر بتاعه يحصل له بلاكنج تبقى عامل زي اخوان البروشاني يسموه بلاك فيشر وجدر مع الايديما يبقى لو انت بصيت بالجنب كده على الجلد تلاقي حته ورمه والقمه بتاعتها فيها انثر والانثر سويت ده صدر النور مالجنسي تمام يسموه مالجنس باص فيور وترجم بالعربي الغمره الخبيثه يبقى ده الكوتينيوس انثر على فكره رغم ان المرض مصير لكن طالما لسه في حدود الكوتينيوس ممكن الحقه ممكن ادي ماده الانتي بيوتيك تضرب العيان والعيان يخف لكن لو العيان ما التحقش الاورجانيزم عنده قدره على الانسولين لانه عنده كبسول فياخد الضغط السليم ويعمل تكتيكيا وينتهي في التليم. تاني مرحلة من الجديد ممكن العيان يبلع الاورجانيزم ياكله مع الانفكتد جين ويجي له انفكتاينال انجل. ومرحلة ثالثة وهي الأخطر اللي بيستعملوها في الحرب البيولوجية أو في الإرهاب إن ممكن الشخص ياخد الانفكشن عن طريق انهاليشن أوف ذا سبورز أو التراب الضغط المحمل بالسبورز يسموها سبورز لاجن ضغط. وعشان كده حتى في جملة إجابة السؤال دي بريزون دي كتير في الامتحان دي بريزون اشمعنى الباسيلا الأنثراكس بالذات ممكن يبقى مستخدم أز أشوفن ويبر في البايو تيرورزم مستخدم في الإرهاب ليه أو الحرب البيولوجية ليه؟ القدرة على انك تكريت ايروسول انا لو رشيته بالطيارة او فقعت القنبلة ولا وصلت ان السبورز تبقى موجودة في الهواء ممكن افراد كتيرة ياخدوا الاورجانيزم او السبورز باي انهاليشن طب ما في بكتيريا كتير ممكن اخليك تعملها انهاليشن اشمعنى ما تصدريش الحرب البيولوجية يبقى الاجابة كده مش كاملة يبقى ها لان ممكن اكريت ايروسول هتنتقل باي انهاليشن صح؟ لازم تكلم عشان تعرف هو ليه تخرج في الجهاز تقوم تبص ايه؟ والمودرن انتر ويتش ليز افيلينتال كونديشن البالمودرن انتر بتعمل حاجه اسمها هيموراجيك نيمونيا لو 100 شخص جالهم بالمودرن انتر يموت منهم حوالي 100 يعني اولموست فيتال في كل الناس في كونديشن تلحق 90 تلحق 95 تعالوا لكن البالمودرن فيتال وسريع فقال لي السر ما هو مستخدم ما هو كان ممكن انشر التكست في الجو والناس تنشر في التسريع كده اشمعنى ده مستخدم في الحرب البيولوجيه مش مجرد نشره في الدم والانهاليشن يخليه ويبن البايند ريف، لكن كونه لما يبقى انهيل بيعمل بالمونري اندر وتش ان بيبل، هو ده اللي خلينا نستخدمه كسلاح للاداء. دي بقى الرمز والدايجنوز. هنا الدايجنوز مكتوب بمعنى كده او بشكل انا مش هجيب لك الامتحان اسالك على ذلك. طبعا مرض خطير وبيبل يبقى الدايجنوز في الدي بي ان صح، لكن في خطرين يوضحوا لك السيجنفيكنس بتاع النتيجه الرياكشن. يقول لك لو انت شاكين في الانتراكس كلينيكال عشان تاكد تشكك دوت وتشخص الديكيت بسرعه، لو شفت المنظر دوت في التيشو يبقى ده بيكونسر في الكلينيكال تاني. لو اعمل ايه؟ اخد سامبل من التيشو واسبق بالنتيجه الرياكشن او بشوف الفيرست رياكشن اللي هو الكلوكاسيلس اللي بيتداول الديكيت في الكبسوله. تلاقي ده يجوز او يكونفيرم الكلينيكال سسبشن. واحد يقول لك يعني لو المفتاح الجاي اللي جيب الاكونت قلنا ده يجوز او كده يعني ممكن يبقى من حقه يعمل كده ولا مش حقه؟ ولو عمل كده انا هعرف اتصرف ولا مش هعرف؟ تعالى نتصرف. عندي اربع عناوين مهمين جدا في اي ده يجوز. مفتاح طلع في دماغه قال لي جيب الاكونت قلنا ده يجوز او كده يعمل كده او امن. نمره واحد فكر كده في الفيتمنت اللي ممكن تاخدها. اذا كان كوتينيوس اخد فرد، واذا كان انتستاينال اخد ستول، واذا كان بارمونري اخد ستول، ولو وصل البلاد وعمل سكس يبقى اخد بلاد سكس. نذاكر بقى وفهم اهو. طب والكالتشر؟ فاكر الكالتشر قلت لك هنسلكه كارول يجروا على السيم ميديا او الريش ميديا بتاعت بلاد انار ايروبيكالي او انيروبيكالي وسترون تطلع تعمل نوع يبص كده؟ لو عايز بقى الاكتشن هنا اوصف المدن ومنها الايدنتيتي واحد المبتدئ عندك كل الايدنتيتي تبني ذاتي. لكن طالما حجبنا لك كده يا استاذ بقول لك هجيب لك السؤال ده يجوز، لكن ممكن اجيب لك منه what's the importance of the significance of the mathematical reaction. واحد يقول ايه significance؟ انت عارف بيتعمل ازاي؟ انت عارف بيتعمل ازاي في اول الشابتر. والسيجمنتنس بتاعته في اخر الشابتر لانه بيكونفيرم الكلينيكال دايجنوزس اوف انتر. سريع ودي يوني اوكي. تعال نروح بقى لنقطه ثاني في حته الفيلر سيستم. الفيلر كتير جاي من فيلر كتير يا جماعه. الفيلر كتير طالما الاورجانيزم بيعمل الفود والفود موجوده في الصويل والصويل نزرع فيها مثلا رز مثلا ولا نص الرز يجي الفود بتاع الاورجانيزم مع رز اللي تحت ده موجود دايما في الحبوب. عشان كده السمك الاورجانيزم بتاعتنا هتكتير. هذا الاورجانيزم بيعمل النوع الثالث من الفود كله قابل الى مكتبه. قلنا التافوريا بتعمل فود بوزنج، وقلنا الحاجه اللي فاتت مجالسه بسيطه الليستيريا مونوسايت بتعمل فود بوزنج. عرفنا ليه لكن ما عرفناش الوصف بتاع الحاجه، كنا هنقوله في التجميعات. عرفنا ليه؟ لانها بتسكيل الفود بروسيس بتسكيل فريزنج وهيت ودراي، عشان كده ممكن تعمل فود بوز. لكن تفاصيل الفود بوز واعراضه واي مسؤوليات الكلام ده جايانا التجميعات ده. تعالى نشوف الفتيله الكبيره لانها بتعمل نوعين فود بوز. نوع سريع اسمه شورت انكيوبيشن وكاركترايز اكتر في الكوميتنج عشان كده اتسمى اليتيك تايب، ونوع بسيط شويه اسمه لونج انكيوبيشن وكاركترايز اكتر بالدايريا بنسموه دايريا تايب. ممكن اجي في الامتحان واقول لك كومبير مش كده كده اسمه غيره من الفول بوزنج كومبير بيقولين تاتو فورم. ده انا مش هقول لك كمان شورت ولونج عشان اخليها دي مفتاح البخيل قوي. شورت ولونج لو قلت لك يبقى انا اديتك ايتم للكومبير كومبير بيقولين تاتو فورم وفول بوزنج كوز باي فاسيلتي. ده ما تدلكش اي انديكيشن اي مكان اصلا. واحده شورت انكيوبيشن قد ايه يعني من ساعة لست ساعات. ده زي مين؟ ده قول سريع كده برضه. والثانية لونج انكيوبيشن من 8 ل 16 ساعة. واحدة الأعراض فيها اسمها ايميتيك فورم تبقى الأعراض مين؟ نوزيا وبوميتي ومعاها شوية ابدومينال كرامبس. لكن الثانية الأعراض مين؟ دايرية تبقى دايرية ومعاها ابدومينال كرامب أو ابدومينال بيت. الأولى كده بشكلها من حيث الأعراض والانكيوبيشن تشبه الستاك اوريو والبوينت. لكن الثانيه تشبه الفود بوزنج جاي لنا حالا اسمه الفود بوزنج بتاع الكوليستريا في البرنس النوع الرابع اللي جاي حالا دلوقتي. الاستريجن بريفرنش. ليه؟ اصل برضو معقوله التوكسين يشبه السبتو اسمه دي ديمون دي فيو توكسين عشان يسموه ديميتيك توكسين جامد عليك. لكن الثانيه معقوله التوكسين هيت لافايل توكسين. فرق الميكانيك نعم هيت ديمون دي فيو توكسين بيشتغل على السبتو بيعمل اكشن على طول. لكن هيت لافايل توكسين بيبقى ابزورب جوه الانتستاينال سيلز ويكتيفيتي الانيمال سايكليت انزايم يوم يساوي الوتر اكسبكتيشن. يعني في فرق في الميكانيزم حتى. الاولانيه تيجي اكتر مع الرز المطبوخ، الثانيه تيجي اكتر مع الميني ديش كوكي دي. واحده واحده بقى الحته الاخيره مع الرز المطبوخ دي وتبتدي التسميه تبتدي تسميه. القصه بتبدا من ان نفس الرز كمحصول بيتزرع واحنا بنجمعه، ما تقدرش طبعا نفصل بين الرز وبين السبورز والاورجانيزم اللي موجود في الصويا. طيب بيغيروا بقى صقل الرز وصنفره الرز والكلام من ده بيقلل كل الاورجانيزم، لكن في سبورز موجوده حتى مع افضل الانواع اللي موجوده في الكاس اللي انت بتشتريها من السوبر ماركت ما دام في شويه سبورز موجوده. فانت قبل ما تطبخ الرز تختاره كويس، ما دام في شويه سبورز ما تقدرش تشتريها بالوش. فسويت الرز السبورز بتستحملي، اكلت الرز مفيش مشاكل. ليه؟ لان الاورجانيزم لسه سبورز ما طلعش. فانت لما تاكل رز فريش ما عندكش مشاكل. لكن دي محضره يبقى عايش لوحده جايبه، جينها جايبه، ثلاث اخرى جايبه، بتاع مختلف. فلما يجي يعمل بقى رز يقول لك ما اقدر اعمل رز، بدل ما اعمل كل يوم اما اعمل رز يكفيني يومين ثلاثه. هي دي مشكله. هي دي مشكله، بعضنا هذا الرجل. فايه بقى؟ كابتن بتروح عامل رز كتير شويه عشان يكفيك يومين وثلاثه. اول يوم كابتن ان الرز كانت لسه بالسبورت شايفه الدنيا سخنه ما عملتش جرميشن صح؟ فمفيش تخسر. فاول يوم تعدي تقفل كده من هنا وشك. طبعا ما تشيلش الرز في الثلاجه على طول لان الحله سخنه لسه بتتقع على البوتاجاز. بعد تصفي طبعا عين البوتاجاز تبدا تبرد او تقطعها او تشتغل عين ولا اي حاجه. او تشيلها على البنش بتاع المطبخ لما تبرد هتشيلها عشان تاكل منها بكره. في ناس تقول لك الرز ما بيقولوش حاجه فيه يحمر. يحمر عشان يكون حضار. قولوا لنا هذا الراجل. قلت بقى لما الرز فرق ايه اللي حصل؟ الرز مصر الراجل كان جوزها مشي خلاص دخل نام كانوا نام حلوه. بص يا رجاله سيبوا دي خالص، يعني كانه ريفريش بيقولوا على سيرفيس ما عندهاش مشاكل. يلا نجرب نجرب منين؟ السبورت عملوا جرميشن، قعدوا يطلعوا توكسين. فالتوكسين جاي التوكسين اللي بيعمل فوبيا ميكس ستيت. جاتك لو تاكل نص سخنت رز، اولا لما بتسخن رز انت بتزكيه ولو جاي بعد ده توكسين ميكس ستيت صح؟ فجابك هتاكل توكسين ري فورم جاهز وايه ستيت. فلو قعد الرز الثاني يوم يبقى انت بتاكل الرز ومعاه توكسين بتاع جينيتك توكسين بتاع اللي هو جينيتك تايب. عشان كده ناس كتير لما ياكل الرز الدائت وكذلك برضه ممكن مع الكشري ده ومع المأكولات اللي كتير هتاكل فيه يقوم يجي لك اعراض الفود بودرينج بين 1 و 6 اهو. فناس كتير بيحصلهم كده بس يكتب المسائل في الاكل المتريكتريد المعامل الكلام ده بيحصل فيه كنت مع الرز الجاي مع اللي هو البروبرلي ريفريجريشن. طبعا الحل ايه؟ الحل انك اول ما الحل تبقى تشيلها في الثلاجه لو انت عامل نص كتير. ليه؟ عشان طبعا هو في الثلاجه السبورت مش هيشيل منين، ولو عمل الجرميشن الاورجانيزم مش هيرفلك ايه؟ مش هيطلع توكسين. يا اما تعمل حاله ليك وحاله الاورجانيزم دي حاجه ثانيه. حاله الاورجانيزم. النوع الثاني، النوع الثاني يجي مع الميل ويبقى كده عندي خمس طرق. شورت انكليشن، لونج انكليشن، واحد بتاع يعمل نوزيا وكوميدنج اكتر، ده دايريا يعمل دايريا، ده ايش من السفول ده ايش من ده هيت ستيبل انتيو توكسن ايميتك توكسن وده هيت لافايل توكسن. ده يجي مع الكوب درايف وده يجي مع الميت كوب ميت او ميت ديش. ادي الفكره ده تاني نوع كوستر. نروح عند الكوليستريجيوم مين يقول لي اربع اوصاف للكوليسترول قبل ما ننزل؟ جرام بوزيتيف لما تقول جرام بوزيتيف تشبك فيها الشكل على طول كده. جرام بوزيتيف بس ما كان فور فور بس اي رول اربع كلمات اهو قايلين عرفناهم من التسليم او من مقدمه التسليم. ينتشر في الطبيعه حوالينا في كل مكان. الفورز بتاعت العيله دي موجوده في سويل، موجوده في الانفايرمنت وايد انكلود، لانها اساسا الاورجانيزم دي بتعيش في الانفست اوف هيومن اند انيمال. فالسيكوال بتظبط مع الفيز، اول ما الاورجانيزم يلاقي هواء يقوم يعمل الفورز، والفورز تبقى موجوده في السيمج، والسيمج طبعا او الفيز بتاع الانيمال بتستخدمه يبقى السميد الاراضي. لان الاورجانيزم موجود في الصويل وخصوصا في الهيدلي جرينير صويل، الجناين، الصخور، المزارع اللي بنستخدم فيها الفيز بتاع الانيمال كاهتمام، فينتشر فيها الفورز تحت العيله دي. طب ايه يعني؟ تعالوا شوف الامراض اللي ممكن افراد العيله دي تعملها وانت تعرف ايه يعني. خمس امراض اخطر من بعض، منهم الجاز جانجرين، كوليستيريوم بريفرنس، واحده من افراد العيله دي بتعمل جاز جانجرين، منهم الكبد، الكوليستيريوم الدنايل بتعمل كده، منهم الكوليستيريوم اخطر انواع الفود بوزن، منهم فود بوزنج اخر غير الكوليستيريوم، ومنهم السوتوم الرينال كولايت اللي خدناها كومبليكيشن في الانتي بيرتس. في خمسه جديد ممكن يبقوا كوز باي ممبر اوف ذيس جين. ولنبدا بالجاز جانجرين. مين الافراد اللي بيعملوا جاز جانجرين؟ في كتير، يعني هنا الكتاب ذكر لك سته سبيشيز كمثال، لكن في اكتر من كده. دول الموست كومن، وبالتسهيل قسمنا الممبرز من العيله اللي بيعملوا الجاز جانجرين الى تو جروبس. جروب لقيناها بتفرمنت الشوجرز اكتر ما بتكسر البروتين، فسميناها كاروليتيك. وجروب تحب تكسر البروتين اكتر ما بتفرمنت الشوجرز سميناها بروتيوليتيك. قلت لك بتفرمنت اكتر، ودي بت ايه؟ بتكسر البروتين اكتر، يعني كل ممبر من الحوض بيقدر يعمل حاجتين. السكروليتيك ممبرز بيقدروا يعملوا بروتيوليس، والبروتيوليتيك ممبرز بيقدروا يعملوا فرمنتيشن، لكن التقسيم على حسب المين اكشن بتاع ايتش. ففي السكروليتيك جروب عايزك تحفظ على الاقل نمره واحد، ده مهم جدا، اللي هو اسمه كوليستريديوم بيرفرنجن. ليه بقى؟ لان ده الموست كومن، ده لوحده على فكره يقدر يعمل 80% من حالات الجاز جانجرين لوحده او دي كومبينيشن. يعني لو جبت مين شخص عندهم جاز جانجرين تلاقي الاورجانيزم اللي هو الكوليستريديوم بيرفرنج موجود عند 80 واحد منهم، سواء الون او معاه اذر ممبر من الكوليستريديوم. من ارضر السكتوريتيك اللي يقدروا يعملوا نفس الاكشن الكوليستريديوم اسمها سيبتيك ابشن، يعني سيبتيك طبعا الجاز اللي عطلناه بايه؟ بيتسكت الفايبرز بينه وبيعدي السبته، يعني يبقى اسمه سيبتيك ابشن. والثالثه اسمها كوليستريديوم نوفيار، لازم تحفظهم الثلاثة، بس لو هتحفظ واحد يبقى البرفرنج ده الموست امبورت. أما البروتيوليتيك ممبرز فمنهم الكوليستريديوم هيستوليتيكا، وبختار لك الهيستو اللي لونها عشان يبقى سهل حفظ، حيث هيستو يعني هيستوليتيكا يعني بتكسر التشو بتعمل بيرفكشن هيستوليتيكا. أما الاثنين التانيين واحد اسمه باي فرمنتر، دول اللي هيجي على المعلومة اللي قلتها لك من شوية، إنه بيعملوا فرمنتيشن وبروتيوليتيك بس البروتيوليتيك أكشن أكتر. والثالث اسمه كوليستريديوم فلك، الكلمات اللي ملهاش معاني تبقى افاد اشخاص او مدن على طول كده. يبقى ادي سته كوليستريديا، ثلاثه بروتيوليتيك، ثلاثه فاكتوريتيك، احفظ على الاقل مثال لكل منهم. عندنا سؤال مهم في الامتحان بيجي يقول لك منشن ذا بوزيتيف اورجانيزم اند مودو ترانسميشن اوف ايتش اوف ذا فولوينج. لو قال لك جاب جانجرين كان يبقى مين البوزيتيف اورجانيزم؟ عده كوليستريديا عموما هي اللي فيها البوزيتيف اورجانيزم، فاللي يكون الاورجانيزم سكتوريتيك فور اكزامبل كوليستريديوم بيرفرنج او بروتيوليتيك واختار مثال من دول. طبعا لو قلتهم كلهم تبقى ولد يعني تدي امبريشن كويس، بس لازم اشوف كلمه كوليستريديوم بيرفرنج. لو قلت الخمسه معانا كوليستريديوم بيرفرنج ما تاخدش الدرجه كامله، لان ده الموست امبورت، لا مش زيرو، لا ما تقدرش يعملوا فرق، بس ده كوليستريديوم بيرفرنج الواحد هو اللي تكون على 80% من الحالات، فلازم ده يذكر حتى عشان ما تنساهوش هنكتبه نتكلم عنه ايه دي ايه. اهو بعنوان كوليستريديوم بيرفرنج. الكوليستريديوم اللي هتعمل جاز جانجرين هنتكلم عنها انديكيشن. What is the medical importance of cholesterol preference؟ ايه medical importance بتاع cholesterol preference؟ واحد هي المين ايشو اللي بتكوز الجاز جانجرين، هتعمل جاز جانجرين لوحدها. هي الميل ديشن الانفولجنت الجاز جنبي ادي واحد اثنين فيها ليمبرز بيعملوا فود بويزنج معلومه دي كده ولا قديم؟ قديم الصفحه فوق ايوه احنا قلنا ان الكريتيك فور بتاع الكوليسترول بريفرنس يعني كل واحد بيشوف الطبقه عينها بتعمل فود بويزنج كده اللي هو ده الاثر ده ريفر الثانيه انها بتعمل فود بويزنج ايه الامبورتنس الثالثه لو لقيت كوليسترين بالفرنس ايديها كنت ناوي تشربها ما تشربهاش ان ده جيل او رمز ان الميه دي حصل لها فيكال بوليوشن يعني اتلوثت بالفيكال يعني ايه واحد جاب كوبايه ميه بدور فيها على الفرنس لا طبعا لما بتاخد اراضي مثلا الدوله لقيت الاراضي للشباب الفرنسيين مش عارف ايه فراحوا الشباب دول طبعا عشان يوفروا ميه يتحلوا بيهم فالبير دوت لما بيبحث على اعمار معينه وبيطلع عينات الميه بيبعتها في حد عشان يشوف الميه دي صالحه للشرب ولا لا. لو لقيت اورجانيزم من الثلاثه او اي كومبينيشن منهم في الميه دي تبقى الميه دي غير صالحه للشرب. مين بقى الثلاثه؟ الكوليسترين بيرفرنجنز واحد منهم. في واحد عدى علينا بس ما كانش في وقت كان شكله سريع كده صفحه واحده. لكن في واحد جاي مهم قوي. في خطه سيجاريت برافو عليه ولقيته في جانب يعني موجود نورمال في الفيديو. واللي جاي اللي هو موجود في الديتكت اللي كلكم عارفينه دي كولار فلو لقيت في الميه دي كولار او دي غرفه سيجاري اللي درسناها في نهايه الترم او كوليستريجن بريفرين او كومباينيشن منهم يبقى ده رمز ان حصل فيكال بوليوشن اوف وود. عندنا بعض الزملاء وبعض اساتذتنا اللي يحبوا جدا الموضوع ده فبيسالوه جدا في الشكوى يقول لك مين هم الانديكيتورز اوف فيكال بوليوشن اوف وود تعمل ايه كولاي كوليستريجن بريفرنجن ودي غرفه سيجاري. يقول لك ليه مهتمين بيهم مع انهم بارت اوف ذا نورمال فلو؟ يعني لو كل انك شربت الميه ودول فيهم مش هيجرى لك حاجه. يعني انا ممكن احط لك كده كوليستريجن بريفرنجن في الميه وهو ده فيش شكرا مش هيجرى لك وانا متاكد مش هيجرى لك. هتخش تستنى مش نفسها وتعيش كبارت اوف ذا فلو خلاص ماشي. وليه كولاي؟ يبقى انت ليه ما بتشربش الميه اللي فيها البكتيريا دي؟ رغم انهم نورمال كومنتس. نعم. العلامه ان دي فيه طب يعني ما شربتش الميه اللي فيها البكتيريا دي؟ الموضوع قرف ولا كده؟ في بكتيريا تانية. يعني مش هعرفك ان المتطوع اللي وصل الفيكس بتاعته للميه ما عندوش انذر بوزيتيك اورجانيزم زي الكوليرا زي السالمونيلا زي السالمونيلا زي شويه فيروسات كده هيبقى طايق فيه على فيه على بوليو على رزع يعني مع يعني ممكن يكون اتوصى فيك ووصلك شويه تبديله باثوجينيك او فيروسات باثوجينيك. الممتحن ده بيننا بيسال سؤال اخر اهو طب وليه ما بتدورش على الليمبرز الباثوجينيك عشان تتاكد انه بص اهو استنى هاجي لك انا عندي ثلاثه ليمبرز وجودهم في الفيزز يخلوهم كل فاين ثلاثة ليمبر واحد منهم أو اثنين أو ثلاثة موجودين في الفيس بتاع كل البشر، طب ما أدور على دول. قوم لو لقيتهم في المية يبقى المية وصلها الفيس، طالما المية وصلها الفيس أنا ماجي بقى أدور على مين بصيت ولا لا يبقى بلاش منها وخلاص. يبقى دول عشان كده حتى اسمهم إيه؟ إنديكيتورز. إنديكيتورز يعني علامة أو مؤشر. أنا بستخدم دول كإنديكيتورز أوبتيكال بوليوشن، أما بقى إيه تاني وصل بصيت ما بلاش منها المية وخلاص. ده موضوع مهم جدا مش مجرد جمله كده. طب وما ناقشناهوش كده ايه لما هو مهم؟ هنناقشه مع مين كولاي؟ بس عايزك تبقى فاهمهم دلوقتي. تعال نروح للكوليستيريوم بريفرنشن وندرسها بالطريقه اللي اتعودنا عليها. مورفولوجي، كالتشر، جنرال، انجيز، تريتمنت، بريفنشن، ريبوند. نبدا بالمورفولوجي. العيله دي كلها شابتر سبعه لارج ريكتانجلر جرام بوزيتيف بس النار. وكلهم سبور فورمنج يبقى عايز اعرف موضع السبور. السبور اوبن ونون فانجن خلاص طب ما كده هيبقى شبه الفتن الا انها سب تيرمنال اهي ده الفرق بينها وبين الفتنس انتراسس الواحده يعني في الفتنس الواحده. في فرق تاني ان الفتنس انتراسس بيبقى رينج من شيء دي بيبقى رينج تاني ما عندهاش تندنس انها تعمل شيء البسيلس الواحد هنا بيبقى لارج ريكتانجلر جرام بوزيتيف باتيلار ويز اوفن سبترن نون بلجنج بول لارج ريكتانجلر جرام بوزيتيف باتيلار ويز اوفن نون بلجنج سبترن بول اي وصف المورفولوجي كالشر العيله دي عيلة امتحانات ممكن تزرعوا على السنجل ميت حتى بالأمارة كنا ممكن نزرعها على ميديا خاصة أنيروبيك اسمها كوبدي ميت لكن الأفضل أزرعها على بلاد أجار بس لما تكون بلاد أجار دي كلمة لو ما وزعتش البحث لازم أيشبه بلاد أجار ده إيه؟ أنيروبيك أوعى تنسى هنا الأورجانيزم ده كريك ده أنيروبيك لو قلنا الظروف الزرع مهمة جدا فهنا بزرع على بلاد اجار وايكيبيت انيروبيكال مش فعلا اخترت بلاد اجار للزرع لكن ممكن تزرع على سند لان في ميزه هنا لاستخدام البلاد هيساعدني في الايدنتيفيكيشن عشان الفورنس بتاعت الكوليستريجن بريفرنشن بيعمل كومبليت ريمونت الثلاث في المال بتوع الزرع اللي مهمين هنا ان بزرع على بلاد اجار وايكيبيت انيروبيكالي والاورجانيزم يعمل بيتا هيمونت او كومبليت ريمونت هتعرف ايه بيعمل هيمون اكيد هيبروديوس هيمولايسيس هتشوفها في الدرس طيب هيمون اسمه بايوكيميكال رياكشن اسمح لي اجيله شويه متعودين نتكلم على ثالث حاجه على الدرس مين الدرس فاكتور بتاع الكوليسترول في الفرنس توكسين اسمه الفا توكسين ده الموست امبورتنت لما تسميه توكسين الفا مش هاخد اي مفهوم او فكره عن شغله وبيقول لي اسمه ايضا ديستينيز انزايم او فوسفولايبيز سي بس يبقى انت كده فهمت التوكسين ده ناوي يعمل ايه هيهاجم الفوسفوليت الموجوده في السيل ممبرين بتاع الهوست يقوم يعمل بريك السيل ممبرين ويعمل ديستراكشن او ديست الخلايا وده احدى وسائل انه يكسر الباير اللي قبله يعني لو في ميوكس ممبرين ولا في انتك سيل يقوم يطلع التوكسين يقوم التوكسين يكسر السيل ممبرين ويعمل سيل ديست ولايسيس يقوم الاورجانيزم يقدر ينزل او يعني السيل بتاعه ما يبقى منتشر سبريدنج نيشر هل التوكسين از ذا موست امبورتنت فيرنس فاكتور في البريسيجن بريفريشن واخد بالك ان في كل ما يعدي علينا اورجانيزم مهم نشكر كذا فيرلن تراكتور في واحد منهم بيوصل لبورد فتيجي نعمل سؤال زي كده الثانيه يجي لنا في اخر السنه سؤال يقول لي منشن ذا موست امبورتنت فيرلن فاكتور ان ايتش اوف ذا فولوينج اورجانيزم واحد سكوري واثنين اثنين ثلاثه بولجين لان بولجين ثلاثه ماستيريا بولورين الفينار أربعة نيستيريا ميرين جديدة خمسة ديبتيريا الأكتوكسين بتاع الغلشيري كونفيرجن ستة كوليستيريا بالفرنجن الألفاتوكسين أو الإنسيتيريز خدت بالك أنا لسه فرق ستة دول إيه مش معنى ستة دول راحتن ده طب ليه ما قلتش ستريتي نيموني راحتن ده كنا هنعيد ونفرق لا عشان تفرق موني موست امبورتنت فاكتور وليس الرايت ما انا خلاص قلنا في الكتير من دي ارجع يعني المنتحل يعني المنتحل هيختار لي صفر وجنات لهوي يا الدرن فاكتور المهم هيختار عارف ليه؟ عشان لسه بعيد السؤال هيعمل ايه الاورجانيزم عشان يمد الاورجانيزم يعمل ايه؟ فانتوا قايلين نفس الحايبن عشان نحدد ايه اللوكالايز وان الموديلنج هرم لوكالايز من شافه سيتو واللايف بتاع الاساس والتوكسن يعمل كده والالفا توكسن يعمل كده. فسؤال جاي لهم بكلمك على الزيرو فاكتور في الانتشر والتراكيب. حلو السؤال ده. فالمرجع احنا ممكن نقال فيها في تكتير وممكن نقال فيها في تكتير ونقولها يبقى اسمها مفيدة. المهم تاني زيرو فاكتور اسمه تيتا توكسن. ماله؟ اوكسن لابايل سايتو لايزن. يعني لايزن يعني بيعمل لايزن للسيل. طب اللي فات لو كان بيعمل لايزن يزيد الجاكتر خير جرين فده هيساعد انه يزود الدستراكشن اوبتيشن ويكسر الخلايا. طب ايه الميكانيزم يعني اللي هيعمله عشان يكسر الخلايا؟ هيهاجم الكاسبين ويعمل تيشو يعمل باسلر انجن. طب ما كان باسلر انجن هذا اللي بيبلوه البيت الزراعي هيغذي التيشو ده يقوم التيشو يحصل له ايه؟ جينيس امبيرمنت اوف بلاد سبلاي هايبوكسيا لو ما يزود الدمج في التشت اللي تصاب بهايبوكسيا او انوكسيا او امبيرمنت اوف بلاد سبلاي ناهيك عن انه مسؤول عن الشوك اللي ممكن يبقى الكوز اوف ديث في حاله الجلد بيبري. طب ليه بيعمل شوك؟ لانه بيستبلد الاميون سيستم وبيديوز بعض السيتوكاين في الفيرادو السيتوكاين فكيف دول الفيرادو السيتوكاين كان من ضمنها الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 والتيومر نيكروز فاكتور الفا كمان معاهم بنسبه الاكتيفيتي فاكتور يعني يعمل بريدز اجريجيشن وبلاك يعمل بلاكينج للبيتز ويبوظ السيليا. اذا ده ممكن يعمل شوك كلينيكال ممكن لوكال يزود الدمج بتاع التشن. في اذر توكسيك نيمولايز او ده بتقول عن الديمورس بتاع شبه الجوار ادار وفي كيس بتقول عن الميديكاستر ار بي سي. البروتيز بتعمل بروتيزي اكشن طبعا وبتخلي الاورجانيزم يعمل انفكشن ريتيشن. لايبيز بتكسر الليف كولاجينيز بتكسر الكولاجين كلها فاكتورز بالاضافه للدمج اللوكال اللي بتعمله بتساعد على الانفيجن او السبريدنج نيتشر اوف ذا ادي بريزنت ده خلي في مين في دي دي ايه بقى دي دي سبورت والبروتيزيان تعمل جاد جنجرين او ما يعرف بالمايو نيكروز. ايه بقى الجاد جنجرين؟ اكيوت انفكشن ماشي وفيري بور او باد بروجنوز اند فيتال اوت تايم. البروجنوز بتاعه فيري باد ويوجوالي ممكن ينتهي فيتالي. لابد عشان الديزيز بيحصل عشان الجاد جنجرين يحصل لازم يتوفر شرط مهم. اذا كان الاورجانيزم بص يا جماعه انا شخص عندي نورمال تيشو فيها اوكسجين برميشن كويس ازاي الاورجانيزم ده ممكن يعمل لي انفكشن؟ خصوصا الاورجانيزم موجود فين؟ بره في الصويل بورز. ايه اللي يخلي البورز تجد الجو مناسب ومش منين؟ يبقى في حاجتين مهمين جدا لازم يحصلوا عشان يحصل لي جهاز جنبي. نمره واحد لازم البورز اولا لازم اتجرح ايوه والجرح يكون فيه او فيه كارب اوف بلاد سبلاي واثنين لازم السبور توصل المكان. فعشان كده تعالوا نشوف الشرط الاولاني عشان يحصل جاد جنجرين او مايو نكروز لابد ان يحصل انيروبيك كونديشن في التيشن. وكيف يمكن التيشن انها تعاني من انيروبيك كونديشن؟ تعويضه تروما تعويضه تروما وقد تكون التروما سيرش نفتح بنقطع نفتح كده وقد تكون بريشر تيرش المالجن او من فور البودي. المهم ان يحصل امبيرمنت او ضرر سبلاي تو ذا تيشن والتيشن تعاني من انيروبيك كونديشن. طب لو الاكسبوز ولا الاصابه كده الجو المناسب للماكينه انها تعمل ايه؟ لو خدت عينه من المريض عنده جهاز جنجرين متلعب هتلاقي الكوليسترول ده وتلاقي معاها اذر بكتيريا يعني الوند بتاع الجهاز جنجرين ديزيود وديكاركترايز باي جين بولي مايكروبيك عالي لا لا لا لا لا لا لا هيكون يا إما لا يا إما لا والسورس دائما في لا بولي مايكرو يعني دي أكثر من لا علم ده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الكلام دوت هي يوجوال سورس اوف كونتامينيشن اللي هو هيكون يا سوريا فيجز هيكون بولي مايكروبيك ايلاند. اخدتوا الجهاز الانجليزي في المنطقه. تعالوا نحكي القصه بالتركيز. واحد ماشي في امان الله حصل له اكسدنت يعني جاله تروما ويوجوال التروما تبقى الاكسدنت هنا صار اكسدنت بولي انجري ايبوليا وقع في الارض واتمرمخ في التراب فحصل كونتامينيشن من السويل الوود في السبورز بتاع الجهاز الجلدي بتاع الكوليسترين. يبقى في ووند قط بلاد سبلاي انيروبيك كونديشن الوود كونتامينيتد في السبورز صح؟ الاورجانيزم هو قاعد جوه السبورز كانه كان شخص صايم. اللي فينا بيفطر صيام اول بيفطر صيام بيفطر صيام عليه على السكريات. فالاورجانيزم اللي كان صايم جوه الاسبوز ده يبدا بالسكريوتيك اكشن لو بيفرمنت الشوجرز اللي موجوده في التشن لو بيبروديوس ايه هو نتيجه الفرمنتيشن هتبقى ايه؟ الاكل ما يهمنيش قوي الجهاز اللي يهمني عشان كده المرض اسمه جهاز كرمالين ده مصدر الجهاز اهو الفرمنتيشن اوف شوجر هتطلع شوجر هتطلع اسيد وجاز الجهاز هيعمل بريشر تنس مع الفيسل يبقى عمل مور كتير. الجهاز لما يتحوش في ديب وولد مش قادر يخرج يقوم يلاقي ان السك قفل انه يدخل يقوم يديستكت اواي بين الفايبرز اوف ماسل ويضغط على البراد فيسل وعلى التابلر يقوم يقفلها يقوم يعمل مور كتير. فالسبورز بتلاقي الجو انروبيك تجرمنيت وتعمل يعني اكتر بوز اكتر تجرمنيت اكتر وتطلع اورجانيزم اكتر ويعمل سكريتيك اكشن اكتر ويقعد الجهاز يفطر ويزيد ويبرس وهكذا نخش في دايره مغلقه. الاورجانيزم بقى فيجيتيتد ولقى الجو مناسب وانروبيك يقوم يطلع شويه البيرنال فاكتورز اللي قلناها فوق يطلع التوكسين الالفا توكسين يكسر التيشوز يكسر الفوسفوليبيك يطلع بيتا توكسين يعمل مور انستراكشن في التيشوز يطلع هيمولايسيس يكسر ار بي سي بروتيز لايبيز تلاقي الانفكتد اريا كاركترايزد بالاكل واحد اثنين في مكان الهون الاورجانيزم عمال يطلع جهاز السند يضغط يعمل قلق انفكشن حاصل يبقى في فيفر المكان نفسه الليجن كاركترايزد باربع حاجات ايوه واحد دارك كلر يبدا بفيربل الاول قبل ما يبقى بلاك في الاخر يسموها حتى بيربل موديلنج يعني المكان اللوكال ليجن كانه مدرخش بلون بيربل بيجينا على المنطقه او الاوزر الجاز اللي طالع ممكن يكون من ضمنها سلفايد. طب وفي جاز جوه هو ايدينا لو انت تحسه بايدك طبعا لو ضغطت على الليجن الوارد بتاع الجاز كانجرين طبعا كده الجاز فاضل فجع تحت طابع تقوم تحس بحاجه اسمها كريبيتيشن طقطقه عارفين بتاع الناس اللي بيلفوا بينا كده ده اللي بنقعد نطقطق فيه ده بتحس بنفس الملمس ده في جلد العيان دوس كده على الوش تلاقي البابلز متفرقعه تحت ايه تحت ايدك يسموها كريبيتيشن. طب مريض الجلد الجنبي وسكت دراعه ونبدا شايف شعره ودراعه وشكله هم اللي عمالين يسودوا وفي ستريتنج فده اللي يخليه يموت لسه ليجن هنا في ايده ولا في صباعه ولا في دراعه. ايه اللي يخليه يموت؟ برافو عليك التوكسين يعني. الاورجانيزم طبعا بيطلع توكسين التوكسين اللي تعمل توكسين وممكن اثناء الاستريد الاورجانيزم شخصيا كمان يوصل لبلاد ستريم ويبقى في التوكسين مش توكسين هنا. فهنا بعض التوكسين قلنا بتعمل شوك بعض التوكسين بتعمل هيموليسيس. الشوك والهيموليسيس دول عبء على الجيت ايه؟ بيحصل رينال فيلير يبقى دول الموست كومن كوز اوف ديث. خلي بالك مريض الجاز جندرين ممكن بعد يا جاب يجيله جاز جندرين ما تاخدش بالك يقلب توكسينيا او سيستينيا والقصه تاخد من يوم لخمس ايام على الاقصر. يعني مثلا في هذا المرض ممكن يحصل تاني رابيد ادي الجزء دي. بعض الناس ممكن يصابوا بجروح كتير ويجي لهم البروستريجا سبترينجز اللي موجوده في السويل بس يتطالب انه ما يجيلوش جهاز كانجرين يجي له حاله اخف وطن اسمها انيروبيك سيليولايتس. هنا برضه الماسلز ممكن تبقى انفولد لكن كميه الاورجانيزم قليله او الاورجانيزم ما هوش هاي ليفلنت يكون يحصل جراديوال اونست وما يحصلش توكسينيا او فيكسيا في الحالات دي. كمان الاورجانيزم بيفتح لك الوقت انك لو عملت ادكويت او بروبر انتيبيوتيك ثيرابي حتى الانتيبيوتيك في البدايه بس. وطبعا فيريشن وسيرش كتير ممكن البروجنوزس يبقى افضل من المشروط حاجه مور جراديوال ما فيهاش كومبليكيشن سيستميك ما فيهاش تقسيمه ما فيهاش تقسيمه ممكن انقذ المريض من خلال كل الادكويت مين دياجنوز جاب في انا فاكر دي انت عارف انا سايبه عارف بس مين دياجنوز جاب في ايمان مصر هو ايمان يعني ضرب ضرب قول يا رب. برافو عليك يا عبد الرحمن. شابتر 6 و7 فيهم امراض فيزر فلازم الدياجنوزس يبقى كلينيكال. مريض جاله وون والوند بدا يبقى بيرفكت او يغمق وفي ريحه او لو المريض ده لسه خد تاكس ورايح المستشفى سواء تاكس عشان خاطر كده قبل السكت من وقبل بتاع سواء تاكس هيقول له راح فين يقول له راح المستشفى ليه؟ يقول له عشان يشوف بتاع يقول له خلاص حبيبي جاي كده الراجل عشان خاطر يبقى كلينيكال دياجنوزس ثاني مره واحده وانترفير بسرعه. ليه مهم انك تنترفير في الجهاز الجنجريت بسرعه؟ عشان ده الكومبليكيشن اللي ممكن تنتهي فيتالي، ده العيان ممكن يتم توكسينيا وتوكسينيا وينتهي فيتالي بسرعه. يبقى لابد ان التدخل يكون على الكلينيكال بيز. وما لو بعت المعمل يبقى جاست فور ايه؟ كونفرميشن. هنا ارجع لرنا تاني ما تزعليش اهو. لو قلت لك لابوراتوري دياجنوز يبقى انا مش عايز عبد الرحمن يتسحب. معنى نقول لابوراتوري دياجنوز بقول عبد الرحمن اسكت انت مالكش دعوه، خلي رنا تتكلم. هتكسر يبقى مزاج البوليمور فمش هلاقي بص بالكم من الاسئله دي ورق الاسئله موجود تحت عشان تبداوا تبداوا تجاوبوا بقى الاسئله وتفهموا كيف ايه اللي هنا جدا في الاستفاده. ليه الدايركت مين بتاعت عينه الجانب جانجرين بيكون فيها نيجاتيف اور نو بطن عشان الكوليسترول التوكس عايز تكمل هذه الكوليسترول التوكس اللي معظمها سايتوليت الالفا توكسين سايتوليت والبيتا توكسين سايتوليت. المهم نكمل يا ابني ها نعمل ايه؟ كلشر. وهناك قاعده مهمه جدا في قانون الانيروبيك كلشر. لما اكون متوقع اورجانيزم انيروبيك يبقى لازم اجرى على الدوم ليه؟ اجيب طبقين بلاد اجار واحط السامبل على الطبقين هنا وهنا. واحد ايروبيك واحد انيروبيك. واحد اعمل له انكيبيشن ايروبيك واحد انيروبيك. والثاني اعمل له انكيبيشن انيروبيك. اهو بص القصه هنا. ده طبق بلاد اجار حطيته في جو انيروبيك وده طبق بلاد اجار حطيته في جو انيروبيك. يوم جاي بقى احدى طرق الايدنتيفيكيشن. ليه؟ لان ثاني يوم ولا ثاني يوم دايما بسيبهم 48 ساعه. لما اجي ابص بقى على الطبق ها لما الاقي الكل طالع على الطبق اللي انكريبيت الانيروبيكال مش طالع على الطبق اللي انكريبيت الانيروبيكال يبقى انا بدات القصه اهو ان انا عندي اورجانيزم انيروبيك فعلا. صح؟ بدل ما ازرع وانكريبيت انيروبيكال يقوم يكون اورجانيزم طالع فقدت الانيروبيك. لا انا عايز اتصل انه ستريكت انيروبيك يبقى القانون ده بيطبق مع الانيروبيك والمنازل. ازرع على الدوب كلشر ميديا واحد عامل له ايروبيك انكيبيشن والثاني انيروبيك واتوقع ان اشوف الاورجانيزم طالع فقط فين؟ على الانيروبيك كلشر ميديا لكن الثاني اللي انكيبيشن الايروبيك اللي مش هيطلع عليه. او نعمل ايدنتيفيكيشن للاورجانيزم. يا سلام ويا سلام هي جرام بصل يبقى لازم اعمل ايه؟ اعمل كتير تاني. وهنا ممكن طبعا وانا زارع اورجانيزم على كالشر ميديا واسيبه فتره ممكن انت تعمل سبور. فلو عايز تقول من الكالشر المورفولوجيكال الاهل بيك الاقي جرام بصل في اللايت لارج وريكتانجلر وعندها سبور داخل بقى ونفسك تقول سبور ولا هنا الاقيها سبترنال واوفر ونفاشن فاتك انك تبص على الطبق نفسه بتاع الكرات اغراض كان في علامه مميزه وهو انه حواليهم في ابن مورد. صح؟ لحد دلوقتي ما عرفتش ان كوليسترول بيفرق. وهنا اللي يميزه الكوليسترول ريأكشن. وانا ما رضيتش اقولها بالتفاصيل بتاعتها واكلتها عشان افهمك ان التفاصيل بتاعتها مطلوبه دلوقتي. مطلوبة قبل كده. يعني ممتحن عمره ما هيجي يقول لك ايفن اكاونت اون ذا كيميكال ريأكشنز اوف كوليسترول بيرفكت. لكن لو طلب منك الدياجنوز لما تيجي تقول له ايدنتيفاي مورفولوجيكال كالتشر كاركترستيك وبايوكيميكالي يبقى لازم هنا تكون التفاصيل. يعني تعالى هنا عند كلمة بايوكيميكال ريأكشنز ونكتب جنبها تذكر التفاصيل. تو بي منشن. هو عشان تعالى تذكر تو بي منشن. هيبقى عليها بوست من الدرجه. يبقى الكيميكال رياكشن نحن نرجع لها واحد وايد فرايتي اوف شوجر والبرودكشن اوف اسيد انجليزي. دي ولا خلاص عرفناها من الباثولوجي؟ راح بقت سهله. لسه قايل في الباثولوجي الاورجانيزم ساكاروليتك وما بيرميتش شوجر بيطلع جاز وهي اللي كانت مسؤوله عن الفريق الباثولوجي. اتوقع طبعا ان لو في المعمل حطيته على شوجر وعملت انيروبيك انكيبيشن هيفرمنت هو الشوجر او بوست شوجر بوست برودكشن وخدت النتيجه. جميل. اعتمدنا في الاختبار ده على اختبار تاني. جبنا انبوبه اهي ومليناها لبن الشاي لبن اهو وحطينا لتمس ميلك لتمس عباد شمس فبقى الميلك اسمه لتمس ميلك ورحت زارع الاورجانيزم على لتمس ميلك وعملت انيروبيك انكيبيشن ايه اللي هيحصل؟ الاورجانيزم هيلاقي حاجه اسمها لاكتوز ده شكر هيفرمنت اللاكتوز ممكن بروديوس اسيد وجاز الاسيد يجاب من اللبن طريقه عمل الزبادي. صح؟ صح. الزبادي اللبن يبقى زبادي يجفف ثم الجاز اللي طالع يروح مكسر الزبادي وبيقول كأن اللبن حصل له بلوتنج ثم هبت عاصفه كسرت الكلوت. نقوم نسمي الاختبار ده ستورمي كلوت افير او ستورمي كلوت سير. اهو مره ثانيه اهو لو جبت انبوبه وحطيت فيها ليت مصفيت مش فعلا لو حطيت ليت مصفيت طالما الخلطه كده سهله الليت مصفيت عشان ابدا بلاقي الاحداث كيف لما اللبن يلون بس مجرد انديكيت لما تحط الاورجانيزم وتزرع انيروبيك فالاورجانيزم هيفرمنت شوجر وهيبرودوس اسيد اول ما يطلع اسيد تلاقي اللبن لون فتقوم من هنا تقدر تتابع الاحداث لما اللبن يلون كده تعرف اللي فيه اسيد تتابع تلاقي اللبن كمان جمد حصل نفس البروتين لان الاسيد هيجمد اللبن طريقه العمل الزبادي الزبادي بالجاز من دي تمام الزبادي احمر كمان يعني احمر كانه بالفاكهه يبقى غالي شويه وبعدين بعد ما الزبادي يتعمل الجاز اللي طالع يكسر الزبادي الى سمول بيسز عشان كده اسمها ستورمي بلس العاصفه اللي كسرت البلس اختبار ثالث اسمه ناجلر ريأكشن قلت لكم ايه الموست امبورتنت فيرولنس فاكتور الالفا توكس اللي كان اسمه ايه يا عمرو؟ يجيلك الفوسفولايبيز دي الكلام الالفا توكس اللي اسمه ليستينيز ممكن اكشف عنه عشان اعرف ان في فعلا كوليستيزم ديفرنجن نعم ازاي؟ اكيد نيوترن تأجار واضرب معاه اخرج معاه صفار بيز وصفه يبقى ما بقاش اسمه نيوترن تأجار بقاش اسمه ايج يوك اجار يجي صفار البيز اشمعنى حطيت صفار بيز عشان يبقى مصدر للفوسفوليت لو زرعت كوليسترول انفيلتريشن على طبق صفار البيض دوت وعملت انيروبيك انكيوبيشن الاورجانيزم هيبرودوس الفا توكسين اللي هو الليستين اللي يكسر الليستين ويرطبه اراوند ذا كورنيس وبالكورنيس تبقى سراوندد باي اوبيك زون يبقى الميديا كلها بتلمع بس الحته اللي حوالين الكورني دي اوبيك نظرا للاكشن اوف ذا الفا توكسين اكشن اوف طريقة المصطفى عايز اتاكد لو جبت طبق تاني نتيج يوم اجار بس كنت حاطط فيه انتي توكسين يعني ايه انتي توكسين؟ انتي مولي اجينست الالفا توكسين ايه رايك الاورجانيزم يجروه ولا لا؟ هيجروه لان الانتي مولي اللي محطوط مش ضد الاورجانيزم ضد التوكسين طب الاورجانيزم هيبروديوس الالفا توكسين ولا لا؟ هيبروديوس لان الانتي بودي مش هيمنع البرودكشن اوف الفا توكسين امال الانتي بودي هيمنع ايه؟ هيمنع الاكشن اوف الفا توكسين فمش هتلاقي وبيت زون اراوند ذا كورني يبقى الاسبكت اللي بيعمله الكورني على تيجي يوم اجار ممكن تبقى سبيسيفيكالي انهبيتد باضافه انتي بودي قول كمان حاضر اللي عمل التست دوت عامل اسمه ناجلر فبالاخر عشان تعرف اسم التست ناجلر ريأكشن نجلر ريأكشن بزرع الكوليسترينيال ديفرنشن على ميديا بتكونتين ليكتر او فوسفوليبيد تلاقيه يوم ميديا ميديا الاغار محطوط عليه التفار بيض فالاورجانيزم الكوليس بتاعته بتبقى سراوند باي اوبيك زون نظرا للاكشن اوف الفا توكسين على الليكتر وهذا الاسبكت او هذا الاكشن ممكن يبقى انهبيتد بالسبيسيفيك انتي توكسين اللي معنى الجمله الاخيره هشام كان مش فاهم الحته دي فين هشام؟ اه جبتها كده مش فاهم كويس. الكورنيز بتبقى سراوند بوبيك زون لكن لو في انتي بودي يمنع الاكل والجواب فتوكسي مش هيبقى فيها انتي بودي. نعم يا عبد الرحمن. انا حاطط انتي بودي يا كده الالفا توكسي اعتمد اساسا على ان انا اصلح الانروبيك كونديشن اطلع الانيروبيك كونديشن قدام واحد الجراحين بالضبط الجراح ده لازم يتدخل في الجهاز الجنجرين لكن زي واحد احمد الجراح لازم يعمل حاجه اسمها سيرجيكال ديبرايف يعني ايه ديبرايف يعني يقعد يقطع الكونيك تيشو يرميها اوعى تشوف لي كونيك تيشو وياخدك فيها الرحمه او الرقبه والذنب يمكن ربنا يشد فيها الحياه الظلم يقعد من الكونيك تيشو وهيرميها يعني بقى اللعبة الثانية مفيش حاجة طبعا معتمدة على ربنا بس الحلال تموت وتبقى الكروني خلاص ما ينفعش ترجع تاني فما تاخدكش بيها رحمة ولا شفا قطع ورم هو كده الجراح لازم قلبه يميت قطع قلبه ورم قطع ورم اسمها السيرجيكال ديبرايتس لحد ما تكشف فريش تيشو تلاقي جيجي فريش تيشو معناها لو خلاص عملت جيجي طب مدي انتبيوتيك والانتبيوتيك اوف تشويس كده اللي بيستلم او يليه فلورا فيليكول ويزود الاوكسجين برميشن من الحاله العاليه الطنشن اوكسجين اندر بريشر يسموها هايبر باريك اوكسجين الهايبر باريك يعني كان بارو يعني ضغط هايبر باريك اوكسجين اوكسجين ضغطه 2 او 3 اتموسفير ينتفع من الصهونات والعيان يستنشقه المدة تصل مجموعة إلى ساعة أو ساعتين يوميا لثلاث يومين ثلاثة فالساعة أو ساعتين مش متوسط وحد يفرق أنا بحط الساعة دي أوكسجين أندر بريشر بيعمل بلاوي فأنا بحطها له 5 دقايق 10 دقايق مش 5 دقايق 10 دقايق اسمها هايبر باريك 8 10 مرات في اليوم كده يديها بتخلي أوكسجين كل شوية بضغط هايبر باريك ساعة ساعتين يوميا لمدة يومين ثلاثة تاخد اندر بريشر 2 لـ 3 ايه رايكم ما ندي انتي بودي اجينست الالفا توكسين؟ رجعت سؤال كل يوم ماشي ندي انتي بودي اجينست الالفا توكسين برافو عليك ده انت عندك مجدرني في البلاست اوف لايف مجدرت البلاست اوف لايف لو حقنت الانتي بودي مش هيوصل بكميات طب ما احطه لوكال طب ما الجرح يجي طب مالكش دعوه بوصوله انا بقول ان انا وصلها انا هاخد الانتي بودي واخش انا جوه الجرح احطه على الاورجانيزم مالكش دعوه لو وصلت الانتي بودي اللي هو الالفا الانتي بودي اجهزه الالفا توكسن اللي مكان الديليشن يبقى افكتيف ولا لا؟ ليه بقى يا مريم؟ ها؟ حتى لو عملت ديبرونزيشن ايه؟ لا انا بدور ان انا امنع مزيدا من الكلام يبقى فاليبل ولا لا؟ مش فاليبل ليه يا محمد؟ عايز تفهمها؟ بص على شمالك على الفيلا دي فاكتور تاني حاطين الف بيبي الجريكي ولا تيتا؟ تيتا الحرف الالفا مش بعديه تيتا اكيد الفا تيتا الفا بيتا انا بقول بص البوردة في فيلا دي فاكتور اسمه الفا واللي بعديه اسمه تيتا الفا بيتا ثلاثة في بيتا وبنا وديتا ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة ومحكسة هو أكثر أورجانيزم في الدنيا عنده فيرنس فاكتور. واخدة حروف أ ك كلها. وعشان كده لما تدي أنتي بودي أجهزة الألفا توكسين بس مش كفاية. ليه؟ لأنك هتدي بوتيلين ولا مين؟ وده نفس السبب اللي خلانا ما نعملش فاكسين ضد الجهاز الجنسي. تعمل فاكسين بوتيلين ولا مين؟ الحالة دي ولا إيه؟ فنظرا للمالتيبلستي أوف فيرنس فاكتور الانتي بودي اللي اجهزه الالفا توكسين الون او حتى الفاكسينيشن ما هياش افكتيف ويبقى اهم لاين اوف بريفنشن انك تعمل كير اوف ذا وون اول ما العيان يتجرح تنظف له الجرح كويس مغطي الجرح ده يمنع كتير من حالات الجرح هنا الفاكسين بريبريشن ما عملناهوش مش بقى مش يعني مش كتب مننا ولا قصور مننا وانما المشكله عند الاورجانيزم المالتيبلستي اوفيرنس فاكتورز حالة دور ان احنا نقدر نعمل فاكسين او نقدر نستعمل انتوكسين. كان في مصانع بتنتج انتوكسين في الجهاز الجنجرين رابع نوع فول فول بريستريتيا فيفرنش عايز واحد كده من غير ما يبص عليه يقول الانجيبيشة دي مش طويلة ولا قصيرة طويلة من 8 أصل 24 ساعة عايز 100 70 اللي هو النوع اللي هم الانجيبيشة. طب الأعراض سيارية أكبر ولا بومتين لو أما يا وحش صح؟ يبقى يشبه الدائريه الطايف وبتتم تسيبه. طيب بس تعرف ان الفرق الاساسي ان مش باخد التوكسين 3 فورم امال بنبلع لارج نمبر اوف بتلار وهم اللي بيكونوا الانتيوتوكسين جوه الجسم. طب ايه رايك برضه من غير ما تبص مين الموست كومن فود انفولفد يا ابو العز محمد؟ الموست كومن فود انفولفد الرز ولا اللحوم؟ تعالوا نشوف الفرشه نمسك الاورجانيزم ونجلس المورفولوجي بتاعها. ها لارج تابلر جرام بوزيتيف ماكسيم لارج. جميل. اربع كلمات هايين دول. جميل. فور وصف الفور لارج ريكتانجلر جرام بوزيتيف ماكسيم لارج ويز اهي الصوره اهي خدناها زمان الفور دي تيرمينال سيريكال بالضبط فور جيتنج ادراك تيك ابيل تاني اورجانيزم يعدي عليا في المنهج من ساعه ما بدانا بوليوم تولين او موتايل. بص من اول شابتر واحد لحد نهايه شابتر تسعه اللي هو بتاع الكي بي كل اللي هيعدي علينا نون مضاد ما عدا ثلاثه الاستيريا والكوليستيريديم سيكنار والكوليستيريديم بوتيراينا بتاع الشابتر ايه يبقى ادي الشكل العام ترانستيك ابييرنس ومضايق وبعدين نفصل كلمه ترانستيك ابييرنس لارج جرام بوزيتيف فاتيلاي والترمنال سيريكال بالجنج فورس تنشر كلمه تتفق لو ما قلتهاش في العيله دي انيروبيك طب وبيجروا على ايه؟ سيمبل نيجي وخد دي بيك نيجي بس ابقى عبيط لو استخدمتهم واسيب البلاد ابار ليه؟ عشان البلاد ابار هيديني ميزه ان الاورجانيزم هيجرو ويعمل حواليه زون اوف كومبليت ديمول خلاص ده كان نفس الكلام زي الفيرد انتريك فرعيه واحده يا راجل اذا الكالتشر بتاعه زي اللي قبله بزرع انيروبيكالي على بلاد ابار بيديني كومبليت زون اوف هيموليسيس عشان الاورجانيزم بيطلع هيموليسيس حتى الهيموليسيس بتاعه خصناه بالاسم سميناه تيتانولايسيس كده What is the most important developer factor في الكوليستيريديم تيبل؟ الإكزوتوكسين واسمه خصنا برضه بالذكر سميناه تيتانوسبازمين اوعى تنسى الاسم ده ده انا ممكن اطلب اكونت عنه سيبك اكونت على تيتانوسبازمين هذا هو التوكسين بروديوسد باي كوليستيريديم تيتانوس طب استنى تيتانو عشان تيتاناي واستنى التسليم ليه؟ لان الطرف بتاعه هو السي ان اف بيشتغل على السنترا نيرفوس سيستم وخصوصا على البرين سيستم والانتيرو هول سيستم اوف ذا سباينال كورد وهيؤدي في النهايه بعد ما نفهم الباثوجين هيؤدي الى السباس عشان كده استنى تيتانو التسليم طورنا في الطبيعه لقينا في 11 ديفرنت سترين ملوش دعوه بالباثوجين ده في توكسن هيوصل الشيء من يعمل هدف معين وخلاص بقى فيه. فنظرا للمتكان اللايت اللي انا ملهاش رول في الباسو جينيزز ما بنعتبرهاش فيرلنس فاكتور. فلو المنتحي طلب منك الفيرلنس فاكتور او فاكتور بتاع الكوليبليا بتتني ما تذكرش غير الميتانو سبيرتي او تتأكدوا الميتانو لايتين مفروضة كده في الاخر زي ما هو قايلها لك كده. ده هيمولايتين لكنه ملوش دور في الفيرلنس. تعال بقى نشوف الباسو جينيزز. الجينيز نفسه اسمه بيحصل ايه؟ انت عندك بقى اقدمين لك احنا كده تيتانوس الى بولي نقط سودان بولي في مية. اولا في لك مخاطرينة بيقول ان رغم ان في تكسين للتيتانوس الى اننا ما قدرناش نتخلص من تيتانوس اطلاقا، وما زال التيتانوس يعتبر من الامراض اللي بتهدد حياتنا ونسبة الوفيات منه عالية جدا. لو جبت 100 واحد قدر عندهم تيتانوس وتشخصوا بدري وعملت بريكوشن للأسماء بتنقص منهم 60 على الأكثر، يعني في 40 على الأقل ضايعين، مورتاليتي ريت عالية جدا 40%. ولو جبت 100 طفل حديثي ولادة أو صغيرين في السن وجالهم تيتانوس تفضل على الأكثر تنقص منهم 10. إذا نسبة الوفيات في التيتانوس رغم سرعة التشخيص وإتخاذ الإجراءات الوقائية في العلاج وكله نسبة الوفيات تصل إلى 40% من قدر 90% في المليونين. ومن هنا يبقى التيتانوس من الأمراض الخطيرة، والسر كله راجع لانتشار الفيروس حوالينا في كل مكان. كلنا عرضة للتيتانوس مهما كنت اتطعمت كمان أو ما اتطعمتش، كلنا هذا الرجل. تعالوا نفهم القصة عشان انتوا عندكم دلوقتي كريتيكال سيتويشن مش عارفين تعملوها ازاي. وتعرفوا لما نوصل للنظرية صحيح انتوا فقدتوا الميموري او المناعة اللي ضد التكنولوجيا، لان اخر تطعيم اتطعمتوه ده يعني على احسن البرود وانتوا عندكم 6 سنين مع الدخول ايه؟ كان المفروض تاخد حقنة بوستر دوز كل 10 سنين ما خدتوا ايه؟ نعمل ايه لو اتجرحنا؟ خلي بالك سؤال مهم. يلا يا نيف ركز هنا، تعال نشوف قصه الفاصل عشان نفهم حاجه. معايا يا شباب هقدم لك الفاصل جديد في شكل بوليت سودا كده. اول 2 بوليت او 3 سبب وعشرين مين يقول لازم تجيبلك يا ابنك لازم تجيبلك يحصل لك ايه؟ لازم يحصل لك ايه؟ يا عبد الرحمن ركز يا عبد الرحمن لازم تجيبلك يحصل انجل. هنا الانجل مش بالضروره تكون دي اي حاجه يا شباب ركزوا معايا. المهم ان يكون في لاكتريشن، قد تكون بانشر يعني دي بوست وقد تكون جاست لاكتريتد وود، لان الحاجتين اللي انا عايز اتحقق. خلي بالك جرح الجهاز الجنبيين لازم يكون جيل عشان في جهاز لازم يتحجز عشان يعمل القصه الصح، لكن جرح الكوليسترية بتاعتي ممكن يكون سوبرفيشن وده الاخطر. انا كل اللي يهمني ان يكون حصل لانتريشن يعني تهتك عشان يبقى فيه بعض السيلز حرمت في بلاصه النقش، يبقى في جو انروبيك حتى لو جاب الجو دوت جاست ديو سيلز. إذا الجرح قد يكون لاكتريتد وقد يكون بنشر وول. المهم انه يحقق شرط الانفيرجنت اوف بلاد سبلاي. الشرط الثاني ان الواحد يحصل له كونتامينيشن بالشكل ده بالسبورز بتاعت الاورجانيز اللي موجوده في السوريا. طب السبورز لما تلاقي جو انيروبيك عشان ليه؟ طب والاورجانيز اللي بيشتتب لما يجرو لوكالي في الريجن هيعمل ايه؟ هيبروديوس الفيرلنس فاكتور بتاعه اللي اسمه تيتانوس بسكين. هل الكوليبليا بتتغير؟ الان انفيزيف اورجانيز الاجابه لا، وهيتشل في هذا الطلب مين؟ التبتين. التبتين تقعد في زورك وتبعت توكسن للقلب. التيتانوس يقعد في الجرح ويبعت توكسن للسينس. التوكسن اللي بيتبلد في مكان الجرح هيوصل للسينس ازاي؟ نو مش عن طريق البلاد. خد بالك التوكسين هيمسك في النيرف اندي ويترافل في عكس اتجاه الامبلس وهم يسموها ريتروجريد. خد بالك من الاسم ده، عندنا ثلاث حاجات هيعدوا علينا في المنهج بيمشوا في النيرف عكس اتجاه بيسموها ريتروجريد اكسل ترانسفورم، يعني الوم الاكسل بتاع النيرف هيمشي في الاتجاه المعادي طالع على طول طالع على ستين نيرف طالع على في هدفه انه يوصل للبرين ستيم او الانتيرو هورن سيلز اوف ذا سباينال كورد. ليه؟ هو قاصد مين في الحته دي؟ قاصد انتوا عارفين السباينال، هو قاصد مين بقى هناك؟ بص كده، لو ده سباينال النيرف ان تنتهي كده عشان تبدا نيو نيرف سيلز، صح؟ لو خليت المنظر ده مين؟ يعني لو في نيرف جاي هنا يعمل سينابس مع نيرف جديد، هو النيرف الواحد بيبقى فيه فايبرز وظيفتها انها تعمل ترانسميشن، يعني عند النهايه يحصل انتاج للاسايكلين عشان يحصل ترانسميشن للامبر، صح؟ فايبرز وظيفتها انهبيتوري عشان تطلع الانهبيتوري ميديتورز اللي يلغوا الامبر، صح؟ هذا التوكسين رايح قاصد مين؟ قاصد بص كده اهو ده بري سينابتيك انهبيتوري موتور نيرف اندي، يعني قاصد النيرف اندي اللي بعدها يحصل ريليز للانهبيتوري ميديتور في الهرم والجاما امينو نيوتيريك اسيد. هذا التوكسين لما ينهبت انهبت الانهبيتوري نيرف اندي نجي نفس لما انا امنع الريليز اوف ذا انهبيتوري ميديتورز اقوم اصفين الاكشن اوف اسيتايلكولين تقوم النيرف ينبض وتستمر تقوم العضله اللي جالها اشاره تفضل كونتراكتد للنهايه. طب مثلا لو انا خدت قرار ان انا اسلم على محمود فبمد ايدي في عضله كونتراكت وعضله بتتراكت عشان تعمل اكستنشن دوت فما تقدرش تسلمت عليه تبعت اشاره عشان العضله تريلاكس مفيش فايده بس في نفس الوقت بعت اشاره للعضله الانتاجونيستك انها تعمل فليشن للدراع، صح؟ فالعضلتين يحصل لهم سباسم وينقبضوا بوز اجونيستك والانتاجونيستك ماسك العضله اللي بتعمل اكشن والعضله المعاكسه يستقبلوا الاشاره الايجابيه لكن ما يستقبلوش الاشاره الانهبيتوري فتلاقي في وقت واحد العضله والعضله الانتاجونيستك بتاعتها الاثنين جالهم سباسم ثم يحصل في العضلات ما يقدرش العيال ان هو ما يتحركش فيه وما يعرف يسبكتك فرانسيس هذه القصه يخش بقى الكلام ده يوصلني للبرين ستيك والانتيريو هورن ستيك اوف ذا سباينال كورد. طيب والتوكسين ده فيري بوتن ويحتاج شويه توكسين قليلين عشان يعملوا الاكشن والتوكسين ده زي التوكسين بتاع الكتير الاكشن بتاعته الريفيرسبل يعني وانس ان التوكسين عمل بايندنج في النيرف اندنج لما تديله انتي بودي للتوكسين الانتي بودي ما يعملش نيترلايزيشن للفيكس التوكسين امال يقدر يلحق التوكسين الفري اللي لسه طالع ما مسكش في النيرف ما وصلش التارجت لكن وانس وصل التارجت الاكشن از ايرريفنت. طب كان بعضكم بيقول ان التوكسين ممكن يوصل عن طريق باص سليم، الكلام ده صح؟ هو صح ومش صح؟ لو عند الجرح دي توكسين اتفرد شويه وصلوا عن طريق نيرف اند طب لو في شويه دخلوا البلاد ستريم هل ينفعوا يوصلوا السي ان اف؟ ينفع بس عن طريق نيرفات برضه مش فاهم يعني التوكسين اللي حصله ديستريبيوشن يروح لاورجنز او لتيشوز ويسرق في النيرف اند اللي بتغذيها وبرضه يرجع للبروجريس لحد ما يوصل نفس الاماكن مش فاهم يعني احنا ممكن تاني اتفقنا عايزين نروح رحله عايزين نروح الهرم ممكن نتجمع كده هنا ونروح كلنا سوا لو اتجمعنا كلنا ومسكنا نيرف اندنج من مكان الجرح نوصل كلنا لنفس التارجت صح؟ لكن في واحد قال انا ايه اللي يجيبني هنا وبعدين نمشي انا هرجع على هناك على طول او واحد قال انا هاخد وسط تاني طب المهم يا جماعه نتقابل هنا صح؟ فممكن واحد فينا يمشي وياخد اتوبيس نرجع برضه من مكان تاني ونوصل لنفس التارجت إذا ممكن التوكس اللي يحصله الأول هيماتوجينوس ستيميليشن ويمسك من نيرف اندنج من الأورجانز أو التيشوز ويخش برضه في ان اس عن طريق النيرف اندنج، لازم يدخل من نيرف اندنج، مفيش مانع إنه يمشي على رجله شوية جوه البلاد ستريم وياخد الأوتوبيس من محطة تانية، ياخد النيرف اندنج من عند التيشوز أو من عند الليفر أو من عند حتة تانية بعيدة. الكلام ده يحصل بعد الجرح من فيو ديز الى سيفرال ويك، يعني اوعى تطمن لما يعدي 3 4 ايام بعد الجرح وما يجيلكش سكر. انا بخوف بعض زمايلكم بيتصل احيانا لسه الاسبوع اللي فات على طول دليل محمد عبد السلام معرفش بيتصل معاك معرفش الموضوع اللي فيها كنا راكبين فين وواحد مننا وقع وصباعه اتجرح في فضلي قال ياخد الدوكسين بتاع كده مش فضلي قال ياخد ده ضروري يعني لما تقع في الكلى وخير كمان يعني الوزن كمان والكيس بتاعه له علاقه جدا بالتترس يعني ممكن ناس تراك الكيس دي يكون فيه سبورت كتير ويقع وصباعه يتجرح وما تخش يعني تخش التترس يبقى غلط الموضوع خطير مش سهل ليكوا يتجرح في مكان عرضه ان فيه سبورت لازم يعرف هيعمل ايه ده الخطوره في الموضوع ان كان ممكن اقول الانفيكشن دي يوم للثلاث اربع خمس ايام يوم لو عدى الخمس ايام بالطعم لكن لما الانفيكشن دي يجيب يوم تاني اقصد فتره ويك يعني تقعد قلقان شهر بس كده؟ كان هذا هو الباثوجين اخيرا بقى اخر حاجه الكلينيكال بورس ثواني بس ايه هي الكلينيكال فورم اوف تيتنس؟ قالوا علامه؟ واحد يسموها او ديستنكتيف تيتنس. القصه هي زي ما قلتها واحد وقع الجرح الجرح كونتمنتد بالسبورز الاورجانيزم عمل جيرمينيشن والاورجانيزم طلع توكسن شويه في التوكسن راحوا عن طريق البريمبرال نيرف وصلوا للهاير سنتر طب وشويه من التوكسن راحوا فين؟ راحوا على البلاد ستريم طب ومن هناك؟ اخذوا مواصفات اخرى اذر بريفرال نيرف او تيشو انفيشنز يعني ووصلوا بيها برضه للسنترال نيرف التوكسن اللي راحت على طريق بلاد ستريم واللي راحت دايركت على طريق ريتروجريد اجنال ترانسبورت اتفقوا انهم يتقابلوا في الهاير سنتر مكان تجمعنا فين يا رجاله؟ قال لك في السنتر بتاعت الهيد والنيك خلاص اتفقوا يتقابلوا في اقصى مكان للرحله. طب ولما اتجمعت التوكسن في هاير سنتر بدات الاكشن بتاعتهم ها يلا بينا يا رجاله نبدا رحلتنا بدات الاكشن بتاعت التوكسن تبان بشكل ديستندنج كانهم باقيين من فوق فيبداوا بعضلات الوجه واول حاجه تحصل العيان ها كونتراكشن الماسل بتاعت الماسل ماسكيشن يوم يحصل لوك شو او ما يعرف بالتريبس فمن هنا جاء اسم الجديد باللغه العربيه الف كاف زين كاف زين الف زين لان العيال بيبدو كانه بيكس على التنس بنقولها بالعربي العاميه بيكس بتاعت اللغه العربيه بيكس على التنس فيبقى اسم المرض بيكس عشان يحصل لوك شو او تريب او يسموه باللاتيني ريزا ستارتونيكا يعني وجه الضاحك الخاص عشان كده الكلام ده يجي لشخص ايه خد بالك في كلمه مكتوبه باسود كتير مهمه جدا يحصل شخص ان ايمينايز طب ليه؟ هو لو كان ايمينايز كان ايه اللي حصل؟ كنا هنمنع الهيموتوجن تتفرد على الاقل يعني ما كانتش التوكسن هيتقابلوا ويتجمعوا من كل مكان فهمت؟ كله ان ايمينايز التوكسن مش هيبقى ايمينيشن بالبلد والايمينيشن بالدم في المنطقه راح يحصل يعني. الانذر كلينيكال فورم اسمها نيو ليتال سيستم. هي اليوني بورد. طبعا مراجعه اليوني بورد اللي انت بقولهم حالا دلوقتي يعني ما تطعمش. مش كده ما تطعمش. طب امال المشكله في مين؟ المشكله في ام هنا الكلمه اللي لقيته دي في ايه؟ ان ليتال سيستم بيحصل لما تكون الام هي اللي ان ايمينايز. طب وهي لو الام ايمينايز كان تدي المناعة بس عن طريق اي جي جي للبيبي فما كانش يجيله النيتال سيستم. طب طب هو ليه بيجي له هنا الفكره؟ يعني الاسلام بيتر هيعوض فين؟ الولاده بقى في الريف. تعرفين المراه اللي فيها المصريه جدعه. تقعد الفلاحه بقى الراجل تقعد شغاله على رجليها وهي حامل ويوم الولاده كان هيغير الوضع بس هي لسه قدامها تفكير تخلصه وبعدين تروح تحلي بالبقره كده وهي بتحلي بالبقره الشريفه جالها بقى خلاص مش قادره بقى جالها قلقان من الوضع بقى. ونادى على الولد تقول له ازاي خدت ام فلان؟ بس الولد راح يدها ام فلان وهي قاعده راح تنام في الجنين. مالك فين؟ نام على الحصول. يعني عارف ايه ولاد الجيبه معمول من الجيبه؟ طبعا الحيوانات كلها عماله تنادي فيه شوف كيف كل موجوده خالد كتير. المهم جت ام فلان ايه اللي ساعدتها والدتها؟ كويس الولد لما والدتها سيبك من ام الام ربنا معاك الحمد لله. الجيب بقى اللي اتولد سوا اتكلمت الابلايكا الكورد ادي الكبير اللي اتولد اهو في ابلايكا الكورد وماسك في مين كده من الدرسة ودخل الباب من كده كده عن الدنيا ونربط هنا قرب المصر عشان نطلع هنا صح؟ طبعا عايزين نربط واحنا زي محمود قلنا هتتشاشة هتتقماشة هتتكلمية هتتجريدة هتتشعر يعمل أي حاجة نربط بحاجة حاجة من واقع دي الحياة ونروح نرطين عايزين نطلع شوفونا حاجة حامية موز بقى كده كده صفاعة والله العظيم احنا هنخلص الموضوع والله العظيم وطري زمينا بقى زمينا الحتة دي وانت راضي كده عند بطن الولد وفي حتة كده كده اسمها أمريكان سامبل انت راضي يعني ما لهاش فيها ضغط بلاي فاهم دي كده والله فالجورج التخنيك وتطلع توكسين، التوكسين يملى الحته دي طبعا. والتوكسين ده اسمه ديفيوز وبيديفيوز وحاجه اللي من الراجل كده. التوكسين بيخش طبعا الواد ما عندوش مناعه وهيموت ومكان الهيم وبديل الهيم. عشان كده طبعا في الارياف ومحاولات عشان يجيش. هي دي اللي لقيتها كده في الدول الناميه اللي دخلتنا في الاكونت الهايبر تكست وكده اب تو 50 حالة الثانية بقى اسمها واحد بس بدأ جرعات التطعيم بس ما كملهاش لأن أنا مش قوي إن أدكويت ما كملش تطعيم ما كملش علامة أو اللي زي دوت لما ينجرح التوكسين يقدر بسرعة يضرب الأنوف اللي جنبه صح؟ لكن لو راح يبتوجنس برضه يلاقي شوية أنتيبودي بيمنعوه فالاول هيحصل وان نيرف بس اللي هيبقى افكتيف. طب والرد العضله اللي بيغذيها النيرف ده هي اللي هيحصل فيها شويه استثناء. اوه اوه يقوموا يسموها استندنج تيتنس او لوبرايز عكس الحاله دي. والشخص هنا كان ان ادكويت انيتنس. يعني كل المشكله اللي فاتت بيني وبين الشيروات ان انا منعت الهيماتوجنس بص شوف مرعي بيعمل ايه. يعني في تنج النيرف يعني في تنج المصري هي اللي هتبقى افكتيف. عشان كده يسموها سيدنج تيتنس او لوكالايز تيتنس. النوع الرابع من التيتنس بيسمى السيفاليك يعني يحصل في مشاكل الايد والناس. خلي بالك الجله بتجيب تيتنس. ايه رايك في المسافه البريفرال نانو المسافه اللي هتوصلك للسيدنج تاني شورت صح؟ فانت حتى لو كنت فولي ايجنايت الفرصه للبوستيك انه يوصل للتارجت فرصه اكبر. والبروجنوز هيبقى تاني بالك هيجيب الاحراج فيها لما تيجي خطه عارف يقول لك حصل جرح وكانت صراع الجمجمه وبتاع ممكن لو جيت تضغط يبقى مميت بسرعه لان في شورت ديستنس حتى لو انت كل الميونايت في الانتيبوديز ما تلحقش تنقذك في الحاله دي الحمد لله ان في حاله رير بس موجوده